يقول ما معنى أسلم الزوجان؟ يعني دخل في الإسلام. ويأتي لو أسلمت الزوجة وما أسلم الزوج، إذا انتهت العدة ولم يسلم هو يفرق بينهم. يقول من تزوج أخته أو عمته من الكفار يبقون على زواجهما، نعم يبقون على زواجهما، يقرون على زواجهما هذا بالشرطين السابقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يأمرهم بالتفريق بينهم مع حرمة هذا الفعل، يعني يأثمون عليه، لكن لأنه في شرعهم كذا فيبقون عليه. مثل الخمر حلال يعتقدون حله في شرعهم مثل اليهود، فنقول أعطونا الجزية وما نقول لهم لا تشربوا الخمر، يعني لا تشربوا الخمر عند خارج الديار خارج بيوتكم. أما الزنا والسرقة فهي محرمة في جميع الأديان. يقول الضمير في قوله إن أتونا بعده يرجع إلى ماذا؟ يعني بعد العقد. يقول ما الدليل على أن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداءً كحين يفرق بينهم مثل ما قال الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، حكم الله يفرق بينهم. قال الله ولا تنكحوا ما نكحوا النساء إلا ما قد سلف. يقول مشروط النكاح اتفاق الدين، فالاشترط في نكاح الكفار اتفاق الدين فالتزوجهن من بوذية ونحوه، لا، الأديان بينهم لا يمنعون هذا، لكن اتفاق الدين بالنسبة للمسلم مع الكافرة أو العكس. يقول ما حكم أولادهما إن أسلما وهما على نكاح فاسد؟ إذا أسلما وهما على نكاح واحد وهما على نكاح فاسد، عقد نكاحهما صحيح لا يتعرض له، مثل ما أخبرناكم أمم كثيرة دخلت في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفراد كثر، لذلك الله قاوريت الناس يخلون أفواجا كثرة في الإسلام، ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد منهم أن يجدد عقده فضلا عمن يأتيه من الأفراد ممن يسلم عنده عليه الصلاة والسلام، مثل أمامة بن أثال لما أسلم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جد إسلامه، وكثير كل من أتاه ما أمر حد جد إسلامه. يقول ماذا نجري عليهم حكم الظهار والإيلاء وهم غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ لا، مخاطبون بفروع الشريعة ويحاسبون عليها. الله يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فإيتاء الزكاة من فروع الشريعة، فلما منعوها بخلا يأثمون. وكذا النكاح الفاسد، لو نكح الشخص عمته يأثم، فكذا كان يعتقدون ذلك نبقيه ظاهرا عليهم. ولو قلنا كل من أسلم عقده فاسد ما دخل حتى في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. يقول إذا كان النكاح فاسد ولم يصح في شرعهم ولكن لم يترافع إلينا هل يفرق بينهما؟ لا. فمثلا في بعض الديانات الرجل إذا رأى امرأة يقول لها أريد أن أتزوجك فتوافق عليه فيذهب به للبيت ويأتي أولاد، فإذا كان هذا في شرعهم وهو صحيح في شرعهم وهذا موجود في بعض الديانات خلاص يقول هذا الزواج بشرع، يبقون يقرون على هذا الفعل مع نكارته في الإسلام. فكذا أسلم لا نطالبه بفروع الشريعة. يقول إذا أسلمت الزوجة ثم أسلم الزوج بعد الشهر يبقى النكاح فرق بينهما، يأتي إن شاء الله يأتي إذا انتهت العدة وما أسلم الزوج ينفسخ النكاح الذي بينهما. يقول إذا أسلم الزوجان وقد طلق الرجل زوجته طلقتين وبعد أن أسلم طلقها فهل تعتبر الأولى أم الثالثة؟ غالب الأديان ما عندهم طلاق، لكن تجد مرة تنتحر من أجل أن تذهب عن زوجها، الطلاق شبه معدوم عندهم في شرعهم، أما الإسلام لا، فأتى بشرع النكاح وشرع الطلاق، وما عندهم طلقة طلقتين. يقول يوجد في بعض الأنحاء من يتزوج مع الإخلال بشروط من الشهود ونحو الجهل بذلك ولا يعلم ذلك إلا بعد مرور وقت طويل، ما حكم العقود هذا؟ إذا علم الشخص يصحح العقد، يأتي بالولي وبالشهود ويكون فيه إجاب وقبول، وما مضى للجهل ما في بأس يقر عليه حتى لو كان مسلم للجهل. يقول هل يؤجر الكافر على الزكاة والصدقة إن فعلها في صحيح مسلم؟ قال يثاب عليها في الدنيا، يتفرج عن كربة في الدنيا أو يعطى عوضا منها في الدنيا، أما في الآخرة الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلوا هباء منثورا، ما له شيء والعياذ بالله، الشرك يذهب بكل عمل صالح. يقول لماذا لا ينفسخ النكاح بين الرجل وأخته وهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ مخاطبون من ناحية الإثم، يحسب عليهم الإثم، لذلك من حكم الجهاد الله يقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، من حكم قتلهم لأن كل يوم يبقى فيه الكافر حي يجمع إثم، فيقتل المسلم حتى لا يجمع سيئات فيزيد عذابه في الآخرة. والمراد بالكافر الكافر الحربي، يعني ما الذمي ما يجوز قتله ولا المستأمن ولا المعاهد ولا أذيته ولا أخذ ماله، محترم معصوم. يقول حديث لا ضرر ولا ضرار، هل هو حديث أم أثر؟ حديث عند أحمد وابن ماجه وحسنه النووي. يقول استشكلت بأن بعضهم تزوج أكثر من أربعة فأمر تطليق زيد، فهل هذا فاز في المقر به؟ لما أسلم كان عنده أكثر من أربع زوجات، فلما أسلم أمر أن يسلم بتطليق زيد الأربع لنحكم عليه بشرعنا. قبل إذا كان في ملة يجوز زواج أكثر من أربع نبقيه، لكن إذا أسلم نجرى عليه أحكام مسلم. يقول هل الأخ الكافر محرم لأخته المسلمة؟ الأخ الكافر محرم لأخته المسلمة؟ أيوه محرم. ليه؟ ها؟ أيوه ليه أخوه، يعني ما يشترط في المحرم أن يكون مسلمة. يقول هل هناك خلاف في أفضل النسك ثلاثة يوم أفضل؟ نعم فيه خلاف، لكن ذكر الشيخ الإسلام مثل ما أخبرناكم أن ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون هو الإفراد أفضل. يقول هل يخرج متمتع بعد أداء العمرة وماذا عليه لو سافر وعاد الحج؟ من شروط التمتع أن ألا يسافر، يبقى في مكة، فلو كان الشخص مثلا ذهب في شوال وأدى عمرة ثم رجع للمدينة نقول انقضى التمتع، فيؤدي العمرة في شوال ويبقى في مكة حتى الحج. ولو أن شخصا أدى العمرة في رمضان وبقي للحج نقول لا يكون هذا تمتعا، لأن لابد أن تكون العمرة في أشهر الحج ورمضان ليس من أشهر الحج. يقول المتمتع يوم التروية من أين يحرم؟ من مكانه. وأهل مكة ليس لهم تمتع، وإنما التمتع خاص بالآفاقي، يعني من هو خارج مكة. يقول ما حكم من أهل قارن ولم يسق مع الهدي، وكيف طريقة السوق الهدي، هل من مدينة أو يمكن شراء من مكة؟ الأفضل في القران أن يسوق الهدي معه، مثل لو كان الشخص من المدينة يأخذ معه في سيارته الشاه يركبه معه في سيارته ويذهب إلى مكة، وإذا أتى يوم النحر ينحرها، هذا الأفضل. ولو اشترى الشاه من مكة يجوز. يقول لماذا كان الإفراد أفضل لمن اعتمر؟ ومن معلوم أنه يسلم قد اعتمر وهو وقال لو استقبلت من أمري مستدبرت فما استقبلها يجعلت أمرا، فما أخبرناكم. الشيخ الإسلام يقول لا يخطئ الناس إلا في الإجمال، التفصيل هو يتضح. النبي عليه السلام ما اعتمر في حياته سوى 4 عمر، وفي السنة 10 ما اعتمر أبدا. آخر عهده بمكة فتح مكة في 8، 9 ما اعتمر، 10 ما اعتمر، فجمع بين الحج والعمرة قارنا. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني تمتعا. لكن إذا كان الشخص يقصد مكة فقط وهو يعتمر يريد الحج فقط فهذا أفضل في حقه، وهذا اتفاق الخلفاء الراشدين عليه. مثل لك لو شخص قال أريد أن أسافر من أجل أن أشتري كتب وأزور أخا في الله أنا أحبه، أو شخص آخر قال أنا ما عندي أبدا ولا عمل في جدة سوى أزور هذا الأخ الذي أحبه في الله وأرجع، أيهما أعظم أجر؟ إذا كانت نية خاصة بعمل واحد. يقول إذا كان من أهل مكة وأتى بعمرة في أشهر الحج وهو ينوي التمتع ليكون متمتعا، لا، مثل ما أخبر أهل مكة ليس عليه تمتع. يقول ما حكم دفع قيمة الهدي فقط؟ ما يجوز. الله يقول فمن تمتع بعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يقول من هل بالإفراد هل يجب عليه عمرة؟ لا، إفراد يعني أفرد الحج فقط بدون عمرة. يعني لكن لو مثلا حاج من خارج هذه البلاد قد لا يستطيع أن يأتي، ما عنده مؤونة وهو ما سبق له أن اعتمر، نقول أي أفضل لك، الإفراد أو التمتع والقران أو القران؟ نقول لا، في حقك التمتع أفضل، تأتي عمره ثم بعد ذلك حج. يقول كيف نجمع بين حديث المسلم حج قارنا وبين هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا، مثل ما بينه الشيخ الإسلام وابن القيم غيره. ما المراد أهل بالحج؟ يعني بدون عمره بدون التمتع، فالقران يجعلونه كالإفراد في الحج، مثل ما أخبرناكم الفرق بين القران والإفراد فقط الشاه. أن ذبح شاة وناوي قران نقول قران، ما ذبح فقط حج نقول إفراد حج. لذلك ذهب شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وغيرهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا وليس مفردا. مع اتفاقهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا بحجه. يقول ان تعسر الذبح الحاج وهناك جهات تسلم المال ويزعون الهدي فليجوز، ما في بأس، باب الوكالة، انت كان توكله يذبح عنك. يقول ألا يختلف الإفراد عن القران بالإحرام؟ لا، فقط النية ما يختلف، يعني ما لا يختلف الحج القران عن الإفراد في الأعمال سوى الهدي فقط. يقول هل حج المسلم مفردا أو قارن بدلالته ولا ما سقط الهدي؟ مثل ما قلنا لكم لما سقط الهدي هذا دليل على أنه كان قارنا. وقول عائشة في هذا الحديث يطلقون الإفراد على عدم التمتع. يقول هل ذكر الإفراد والقران في القرآن؟ الإفراد الله قوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، هذا يدخل الحج يدخل فيه القران ويدخل فيه الإفراد. وقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يدخل فيه، هذا في التمتع ويدخل فيه القران. يقول ليس من الفروق بين المفرد والقارن أن القارن يعتمر قبل الحج؟ لا، يعني لو شخص في القران ذهب من هنا إلى عرفة مباشرة ثم طاف يوم النحر وسعى انتهى هذا الطواف والسعي للعمرة وللحج سواء. لذلك سمي قران، اقترن العمرة، اقترنت العمرة مع الحج، نفس أفعال العمرة في الحج في الطواف والسعي قام بها الحج. يقول إذا كان قد اعتمر في نفس السنة الأفضل له الإفراد والقران، الإفراد أفضل له. يقول ليس أجر القارن أكثر من أجر المفرد، هو كلامنا إذا قيل أفضل إن هي هم أكثر أجرا،